الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباع إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، كثير من الناس بتخاف من كورونا وفزع وهلع عند كثير من الناس الآن، لكن في شيء أولى بالخوف من كورونا، شيء لازم نعظمه ونخاف منه. يا ترى إيه الشيء المفترض نخاف منه؟ الشيء ده هو رب العالمين. عجبت لمن يخاف من الكورونا ولا يخاف من رب كورونا، وعجبت لمن قرأ الكثير وعرف الكثير عن كورونا ولم يعرف رب كورونا. كثير من الناس بصلهم كده تجد واحدة متبرجة ومشية وريحة البرفان عاصف، ومشية في الشارع بهذه الملابس الضيقة أو الشفافة، سبحان الله، وتضع الكمامة عاملة ليه كده يا أختي؟ عشان خايفة من الكورونا. سبحان الله، بتخافي من كورونا وما بتخافيش من رب كورونا؟ واحد سبحان الله يبقى لابس الجوانت، خايف ليه؟ ولك عشان خايف من كورونا، خايف من الفيروس عشان أصاب. سبحان الله، مع أنه هو نفس الشخص اللي ممكن يأخذ المال الحرام بإيده، فخاف من كورونا وما خافش من رب كورونا. تجد واحد مطلع الكحول وعمال يرش ليه؟ يقول لك علشان أنا خايف من الكورونا. سبحان الله، بتطهر إيدك بالكحول وهو نفس الشخص اللي ما طهرش قلبه لا من الحقد ولا من الغل ولا من الحسد. فخاف من الفيروس وخاف من كورونا وما خاف من رب كورونا. سبحان الله، الإنسان ما بيخاف من حاجة غير ربنا، سبحان الله، بتصيبه بالفزع والهلع. فمن خاف من غير الله هرب منه، ومن خاف من الله هرب إليه. من خاف من غير الله أصيب بالفزع والخوف، ومن خاف من الله أصيب بالطمأنينة والسكينة. سبحان الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان الله، شوف الرجل الذي خاف من الله عز وجل، رجل من الصالحين مرت عليه امرأة فافتتن بها فراودها عن نفسها، فأبت هذه المرأة إلا أن يعطيها من المال الكثير، وبالفعل اتفق على موعد مع هذه المرأة. ولما خلى بهذه المرأة وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، ثبت الرجل في مكانه وارتعد جسده، فقالت له المرأة: أنت كنت بتزعم أنك تريدني في الحرام، فلما مكنتك من نفسي الآن تجلس؟ إزاي تعمل كده؟ فقال الرجل بلسان الخائف من الله عز وجل، شوف هو دي الشيء الأول اللي احنا نخاف منه، قال: تذكرت وقوفي بين يدي الله فما استطاعت أعضائي أن تحملني. فالله الله في الخوف من الله هو دي الشيء اللي احنا محتاجين ان احنا نخاف منه بجد، لان كورونا فيروس جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. انت ضعيف، فآوي اخي الكريم الى ركن شديد، والركن الشديد هو الله عز وجل، سيحفظك ساعتها من كورونا ومن كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.